وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. علمنا اللهم ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، واغفر لنا اللهم خطايانا وزلاتنا، وتب علينا ووالدينا ومشايخنا ومن أوصانا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في دراسة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. اقرأ أخي الكريم من حيث وقفنا في اللقاء السابق. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام: فعل الله منزلته في عبيدين ويزاد عنا أفضل مانز المحسنين. والله سبحانه وتعالى له أول الأمثال الذي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو المخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفعاله، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل من نصب به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكلما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. نعم، هذا التقرير جاء بعد بيانه رحمه الله فيما تقدم المثل الذي ضربه بموجودات الجنة مقارنة بموجودات الدنيا، وبين رحمه الله في هذا المثل أن موجودات الدنيا وموجودات الجنة يشتركان في الاسم والمعنى دون الحقائق، فإن حقائق ما في الجنة أعظم مما من حقائق ما في الدنيا، فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقرر بهذا المثل أنه إذا كان التباين في حقائق الصفات مع الموافقة في الاسم والمعنى ثابت بين المخلوق والمخلوق، فأن يكون بين المخلوق والخالق من باب أولى، لأن المخلوق أعظم مفارقة ومباينة، لأن الخالق أعظم مفارقة ومباينة للمخلوق من مفارقة المخلوق للمخلوق. هذا ما تقدم تقريره قبل هذا الكلام. والآن ذكر هنا كلاما متينا في العلم. هذه الفقرة التي قرأها علينا الأخ الكريم فيها ثلاثة قضايا مهمة. القضية الأولى التأسيس لإبطال الكلية الكاذبة التي ادعاها المتكلمون، وهي دعواهم أن كل متصف بالصفات جسم حادث. هذه كلية أسسوها وبنوا عليها الكلام في صفات الله عز وجل، كل متصف بالصفات جسم حادث. فأسس الشيخ هنا في هذا الكلام أسس لإبطال هذه الكلية. القضية الثانية تقرير وجه القياس الصحيح الحق الذي يكون بين الخالق والمخلوق، لأن بينهما اشتراك في الاتصاف في أسماء الصفات ومعانيها التي يتصفان بها. والاشتراك يقتضي مفارقة وقياسا، فقرر رحمه الله وجه القياس الصحيح الحق ما هو وكيف يكون. القضية الثالثة تقرير وجه مطابقة المثل بالجنة لهذا، تقريره لهذا القياس الذي نقول أنه هو الحق الذي ينبغي أن يكون بين الخالق والمخلوق. هذه القضايا الثلاثة التي قررتها هذه الفقرة يقتضيها المقام هنا. لماذا؟ لنقضي ما يمكن أن يريده المبتدع بعد تقرير هذا المثل، مثل بالجنة. بعد تقرير المثل بالجنة سيأتي المبتدع ويقول لك: ما عملتم شيئا، هذا قياس بين مخلوق ومخلوق لا ينفعكم. لماذا؟ لأن بين المخلوق والمخلوق قدر مشترك يكون فيه بينهما قياس، وهو أن كل منهما مخلوق. أما الخالق فليس بينه وبين المخلوق مشترك أصلا ليكون ثمة قياس. يورد هذا، يورد هذا الإيراد، يورد المبتدع هذا الإيراد بعد تقرير المثل، ويفرح بهذا الإيراد على أنه ناقض لما يقرره المثل من وجوب مباينة صفات الخالق لصفات المخلوق. فهذا التقرير هنا يمنع عليه هذا الإيراد. هذا الكلام المجمل يبينه البيان التالي. أولا تقرير القضايا الثلاثة. في البداية يا أخوة تكلم الشيخ هنا عن القياس. القياس في اللغة هو تقدير الشيء بغيره، كتقدير القماش بالذراع والمتر، هذا طوله ذراع، هذا طوله متر، وهكذا. وفي الاصطلاح هو قول مؤلف من قضيتين أو أكثر يستلزم لذاته قولا آخر. قول مؤلف من قضيتين أو أكثر اللي هي المقدمات، المقدمتين أو المقدمات اللي يسمونها المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، يستلزم لذاته لمعنى فيه ظاهر بين يبينه جمع القضايا وما فيها من مسائل، يستلزم لذاته قولا آخر اللي هو النتيجة، يستلزم نتيجة يقررها. هذا هو القياس الذي يتكلمون فيه، وله صور، منها التمثيل. والتمثيل، قياس التمثيل عند المناطق ملحق بالقياس وليس منه، وهو عند المتكلمين قياس، أصل في القياس. التمثيل هو عند الأصوليين، أقصد أصول الفقه، أصحاب أصول الفقه عندهم هذا التمثيل قياس، أصل في القياس، وهو عند المناطق ملحق بالقياس وليس منه. وقياس التمثيل هو قياس حكم فرع على حكم أصل لعلة جامعة بينهما. مثاله تقول: النبيذ حرام كالخمر، اشتهوا بالخمر، قلت كالخمر، لعلة الإسكار. الجامع في القياس بين في قياس النبيذ على الخمر في الحرمة علة الإسكار، النبيذ حرام كالخمر. لماذا؟ لعلة الإسكار. تلاحظون في التمثيل، في قياس التمثيل، أن الذهن ينتقل من حكم فرد معين وهو النبيذ هنا إلى حكم فرد معين وهو الخمر هنا في المثال، لعلة جامعة وهي الإسكار. فالذهن في قياس التمثيل ينظر إلى الأفراد، أفراد، فيقيس فرد على فرد ويلاحظ العلة الجامعة، يبني عليها الحكم عنده للعلة الجامعة. والنتيجة التسوية بين الأفراد، يعني يجعل المقيس مثل المقيس عليه في الحكم، النبيذ حرام كالخمر. إذن في تسوية، فقياس التمثيل تنتهي نتيجته بالتسوية بين الفردين، بين أفراده، بالتسوية بين أفراده. فالفرع نظير الأصل ومثله، هذا قياس التمثيل. ومثل هذا القياس لا يجوز ابتداء في حق الرب سبحانه في القياس بين الخالق والمخلوق، لأنه نتيجته تسوية، والله لا يساوي المخلوق، لا يساوي الخالق، ليس ثمة مساواة وتماثلا بين المخلوق والخالق. الصورة الثانية من صور القياس قياس الشمول، وهو قياس حكم فرد على حكم معنى عام مشترك تشترك فيه أفراد، والرجوع بهذا الحكم العام على الفرد الذي يقاس عليه، كما تقول النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فالنبيذ حرام. هنا لم تنظر إلى الأفراد، عندك الذي تريد أن تثبت له الحكم المقيس هو النبيذ، ورأيت فيه الإسكار، وانتقل الذهن من هذا الفرد إلى معنى عام كلي مشترك بين المسكرات، وكل مسكر حرام، ما حددت فردا بعينه كالمثال السابق وهو الخمر، قلت وكل مسكر حرام، فألحقت حكم النبيذ بحكم هذه الكلية العامة، فقلت فالنبيذ حرام، النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فالنبيذ حرام. ففي الشمول انتقال الذهن من حكم الفرد إلى حكم المعنى العام الذي تشترك فيه الأفراد، فيه إدخال الفرد المقيس في القضية الكلية التي تستوي فيها أفرادها. هذان القياسان، هذان القياسان كلاهما تستوي فيهما الأفراد، الأول بالتماثل والثاني بالشمول، فهما بإطلاق لا يجوزان في حق الخالق، باطلان في حق الخالق سبحانه وتعالى، لأنه كما قلنا لا يستوي والمخلوق، لا يستوي عينه سبحانه وتعالى ولا عين فرد من أفراد مخلوقاته فيدخل معهم، لا يماثله شيء من مخلوقاته فيدخل معه في قياس التمثيل، ولا تجمعه بمخلوقاته قضية كلية يستوي فيها الأفراد، هذا لا يقل. لا يشترك مع خلقه في قضية كلية تستلزم استواء أفرادها واشتراكهم فيها على السواء والتماثل، ولا يماثل أحدا من خلقه سبحانه وتعالى. إذن فهما قياسان باطلان. يأتي المتكلمون فيقررون بطلان اتصاف الله بالصفات بهذين القياسين، بإبطال هذين القياسين في حق الله، فيجعلان القياس بين الخالق والمخلوق في الاتصاف بالصفات للكلية التي أسسوها، قالوا كل متصف بالصفات جسم حادث، هذه جعلوا، قالوا كل متصف بالصفات لا يكون إلا جسما حادثا. لماذا؟ لأدلة رتبوها خلاصتها أن الصفات أعراض لا تقوم بنفسها، تقوم بمحل تعرض عليه، تعرض على محل، إما تعرض فتثبت أو تعرض فتزول، تعرض وتزول وتتغير، إما تعرض فتثبت ويكون يعني زوالها بزوال العين، أو تعرض وتتغير، هذه الصفات أعراض، والأعراض إنما تقوم بالأجسام بالتركيب، والتركيب ينتهي بالأجسام إلى هيئة مخصصة، وهذا كله لا يكون, هو دليل الحدوث, هو دليل حدوث الأجسام, هو دليل حدوث الأجسام, لأن الأعراض إذا حلت في الأجسام حلت حوادث, في حلت هي حوادث, الأعراض حوادث تحل في الذات فتكون الذات حادثة لحلول الحوادث فيها, ثم هذا الحلول لا يكون إلا بتركيب, والتركيب لا يكون إلا بمركب, والمركب مفتقر إلى أجزائه, لولا افتقاره إلى أجزائه ما قام بها. وهذا التركيب ينتهي بالمركب إلى هيئة مخصوصة يكون عليها, والتخصيص لا يكون إلا بمخصص. إذن فدليلنا على حدوث العالم, على حدوث المخلوقات, والاتصاف بالصفات, وخرجوا بهذا إلى كلية قرروا وقالوا كل متصف بالصفات جسم حادث. ثم لما جاءوا في باب صفات الرب سبحانه وتعالى قرروا بطلان اتصافه بالصفات وقيام بطلان قيام الصفات به بهذين القياسين, قياس التمثيل وقياس الشمول. كيف؟ قالوا في قياس التمثيل قالوا الخالق جسم حادث, قالوا يقتضي قياس التمثيل, لو كان الله يتصف بالصفات لكان يقتضي قياس التمثيل أن يكون الأمر كذلك, الله الخالق جسم حادث كالمخلوق لعلة الاتصاف بالصفات, وهذا باطل. هذا في جملة القضية. قالوا لو كان الله يتصف بالصفات للزم في هذا قياس تمثيل, ووجهه أن نقول الخالق جسم حادث كالمخلوق لعلة الاتصاف بالصفات, وهذا باطل. وفي أفراد الصفات يقولون لو قلنا أن الله يتصف بالصفات للزم أن يكون أن تكون صفته كصفة مخلوق, فنقول سمع الخالق, فيكون التقرير سمع الخالق كسمع المخلوق لعلة الحدوث, فنفوا اتصاف الصفات بالله عز وجل بهذا. قالوا لا, فالله لا تقوم به صفة. هذا قياس الشمول وقياس التمثيل. أما قياس الشمول فيقولون صورته عندهم التي يبطلون بها اتصاف الله بالصفات الخالق متصف بالصفات, وكل متصف بالصفات جسم حادث, فالخالق جسم حادث, وهذا باطل. فأبطلوا اتصاف الله بالصفات في هذا. طيب, قالوا لا خلاص لنا من هذين القياسين اللذين يقتضيهما أن الكلية التي المقررة عقلا, وهي أن كل متصف بالصفات, هذا قوله أن كل متصف بالصفات جسم حادث, إلا بأن نقول الله ليس لا يتصف بالصفات, فنقول كل متصف بالصفات جسم حادث والخالق لا يتصف بالصفات, فليس الخالق بجسم حادث. ومنعوا أن تقوم بالله عز وجل صفة لهذا. ثم نكسوا فرجعوا على الخالق بصفات, فوصفوه بالصفات. منهم من وصفه بالوجود وسكت, ومنهم من وصفه بالوجود وضم إلى صفة الوجود صفات أخرى. قلنا نقضتم كليتكم. الكلية تقول كل متصف بالصفات جسم حادث, وقد رجعتم على الله بوصفه بالصفات فنقفتم الكلية, الكلية انتقضت. إذن ما هو كل متصف بالصفات جسم حادث؟ ليس الأمر كذلك. قالوا لا, لا تنتقض. ليه؟ قالوا الله لا يتصف بالصفات كما يتصف بها المحدث, يتصف بالصفات على وجه يخصه. قلنا إذن هذا لا يمنع أن الكلية انتقضت, بل يقررها, يقرر أن الكلية انتقضت. القضية ما هي بناء على هذا؟ أن القضية ليست كل متصف بالصفات جسم حادث, بل كل متصف بالصفات صفاته تخصه. هذه القضية اللي نتجت, هذه القضية اللي نتجت ولم ينتج غيرها, وهذا هو الصحيح. كل متصف بالصفات صفاته تخص، فكليتكم منتقضة. والكلية الصحيحة التي تقال هي التي كنا بيناها فيما تقدم من الدروس لعلكم تذكرون، قلنا كل موجود متصف بالصفات، ومن لا وجود لا صفات له لا وجود له. هذه مقدمة. كل موجود متصف بالصفات، ومن لا صفات له لا وجود له. المقدمة الثانية، وكل متصف بالصفات صفاته تخصه وتليق به ويعود حكمها عليه. هذه مقدمتين. النتيجة، الله موجود إذن هو متصف بالصفات، وصفاته تخصه وتليق به ويعود حكمها عليه، والمخلوق موجود متصف بالصفات وصفاته تخصه وتليق به ويعود حكمها عليه، لا يعود حكمها على الخالق. هذا هو هذه الكلية التي ينبغي إذن عندنا كلية عامة، كل موجود متصف بالصفات، ومن لا صفات له لا وجود له، وكل متصف بالصفات فصفاته تخصه وتليق به. هنا ما دام هذه الكلية اللي عندنا، هنا من هنا يرد القياس الذي يقتضيه اجتماع الخالق والمخلوق في هذه الكلية. الآن مجتمع الخالق والمخلوق يجتمعان في هذه الكلية، في كون كل منهما موجود متصف بالصفات. فما هو وجه القياس هنا؟ كيف يكون القياس بين الخالق والمخلوق هنا؟ عند النظر في القياس الذي يكون بين الخالق والمخلوق في هذه القضية الكلية التي اجتمعوا فيها وهي اتصاف الصفات، ينبغي أن نقرر مسألة بينها الشيخ هنا أو أشار إليها، وهي أنواع الصفات التي تقوم بالموجودات. أنواع الصفات التي تقوم بالموجودات في الجملة نوعان عامان، صفات كمال وصفات نقص. أنتم معي يا شباب؟ صفات كمال وصفات نقص. صفات الكمال التي تكون بالموجودات، نتكلم الآن بشكل عام مجمل، تنقسم إلى أقسام. أولا، ما هو منها كمال لذاته لا يستلزم نقصا لذاته. الصفات هي كمال لذاتها، هي كمال لذاتها، هي من حيث هي صفات كمال، حيث كانت هي صفات كمال، في أي موصوف كانت هي في ذاتها صفات كمال، لا تستلزم نقصا لذاتها هي، فهي كمال حيث كانت. وهذه القسم الأول إيش؟ من صفات الكمال، ما كان كمالا لذاته لا يستلزم لذاته نقصا بوجه من الوجوه، حيث كان فهو في ذاته كمال لا يستلزم نقصا لذاته. هذا النوع قسمان، قسم الكمال فيه مطلق كل لا يمكن لا يقع الكمال فيه، لا يستلزم نقصا بحال ولا يقبل الشركة، إطلاقه لا يقبل الشركة في معناه. قسم مطلق لا يقبل الشركة في إذا أطلق، فإن المتعين فيه جهة، المتعين له جهة لا يقبل أن يشركه معها أحد، وهذه هي صفات الكمال التي يختص بها الخالق، هذه هي خصاء، هذا لا يكون إلا في الخالق، صفات الكمال التي بإطلاقها لا تكون إلا في الخالق ولا تنصرف إلا في الخالق ولا تقبل الشركة، هي في ذاتها لا تقبل الشركة، لا تطلق إلا على الرب سبحانه وتعالى، لا تقبل الشركة، فلا توجد إلا في الرب، هذا النوع الأول مما كان كمالا في ذاته لا يستلزم نقصا بوجه من الوجوه. هذا إذا أطلق هذا النوع إذا أطلق فإن إطلاقه لا يقبل الشركة فيه، لا ينصرف إلا إلى الرب سبحانه وتعالى. بمجرد أن تطلقه تعلم أنك تعني الرب الخالق، وهذا مثل قولك رب العالمين، على كل شيء قدير، بكل شيء عليم، بكل شيء محيط. على كل شيء وكيل، ونحو ذلك من هذه الصفات. هذه إذا أطلقتها مجردة عن ذكر الموصوف علمت أنها أنك تعني بها إيش؟ الخالق. إذا ذكرتها فأنت تذكر الخالق، لا يقبل الشركة، إطلاقها لا يقبل الشركة. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما يقبل الشركة عند الإطلاق، ما يقبل معناه العام عند الإطلاق الشركة فيه، فيشترك فيه الخالق والمخلوق. معناه العام يقبل الشركة فيشترك في معناه العام الخالق والمخلوق، ولا يخصص لأحد منهما إلا بإضافته إليه. وهذا النوع إذا أضيف إلى الخالق سبحانه وتعالى كان كمالا مطلقا لا يستلزم نقصا بوجه من الوجوه أبدا. خلي من النقص، لا من حيث ذاته ولا من حيث غيره، هو كمال لا يستلزم نقصا بوجه من الوجوه. هذان في حق الرب سبحانه وتعالى. إذن فكل كمال لا يستلزم نقصا بوجه من الوجوه فهو من صفات الرب سبحانه وتعالى، إما على الاختصاص لا يشاركه فيه غيره، أو مع الشركة في إيش؟ في المعنى العام، لكنه لا يستلزم بوجه من الوجوه، لا يستلزم بوجه من الوجوه نقصا. هذا كمال، هذا نوع الكمال الذي يقوم في الخالق الموجود في الوجود. النوع الثاني الكمال الذي لا يستلزم نقصا لذاته، ولكنه يستلزم النقص للمحل الذي يقوم فيه. وهذه هي صفات الكمال التي يتصف بها المخلوق ويشترك فيها مع الخالق. صفات الكمال التي يشترك فيها المخلوق مع الخالق في المعنى العام وتقوم ويقوم منها فيه في المخلوق، تقوم في المخلوق على وجه يقتضي نقصا من أي جهة؟ من جهة المحل نملة، فهي في كمال في ذاته. فالكلام كمال في ذاته، والسمع كمال في ذاته، والبصر كمال في ذاته، لا يستلزم لذاته نقصا، لكنه لما قام بالمخلوق استلزم النقص من قيامه بالمخلوق بالمحل. والنقص الذي يستلزمه من ثلاثة أوجه، وأظن هذا ذكرناه فيما تقدم. والنقص الذي يستلزمه في المخلوق من ثلاثة أوجه: أولا أنه موجود فيه بعد عدم، حادث فيه، محدث فيه، لم يستوجبه لذاته المخلوق. وهذا النقص في الصفة ولا في المحل؟ ها؟ في المحل. النقص الثاني أنه إلى عدم وزوال، هذا النقص في الصفة ولا في المحل؟ في المحل، فاستلزم النقص لهذا. الوجه الثالث من النقص أنه بينهما، بين الوجود والعدم، معرض للآفات، معرض للآفات والفقد. قد يبقى الإنسان حي ويفقد الصفة، كان يكون سميعا فيعمى، ويكون حيا سميعا لكن سمعه ضعيف يحتاج إلى ما يقويه، يتعرض للآفات من فقد أو ضعف أو علة أو مرض. هذه الآفات في الصفة ولا في المحل؟ في المحل. إذن الصفة باقية في ذاتها كمال، النقص إنما استلزمته من فين؟ من المحل. هذا هو الكمال الذي يتصف به المخلوق. هذا من نوعي من أنواع الكمال الموجودة في الوجود. من أنواع الكمال أيضا الموجودة في الوجود كمال هو في ذاته كمال، ولا يقوم إلا على وجه، لا يقوم بذات إلا على الوجه الذي لا يحتمل نقصا أبدا، ولكنه يكون نقصا إذا ادعاه من لا يستحقه. وهذا أيضا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، كالتكبر والجبروت وكونه سبحانه القهار ونحو ذلك. فالمتكبر والجبار والقاهر هو الله عز وجل، وهذه صفته سبحانه وتعالى. لا يقوم التكبر إلا به، ولا يقوم كونه القهار إلا به، ولا يقوم الجبروت إلا به، لا يقوم بالمخلوق قط أبدا، لكن المخلوق يدعيه، يدعيه، يكون كلابس ثوب زور، يدعيه، يتصنع التكبر ويدعي الجبروت ويدعي القهر، يدعيه، وهو ليس له، لا يقوم به تكبر، ليس محلا للتكبر ولا أهلا له، ولا محلا للجبروت ولا أهلا له، ولا محلا للقهر ولا أهلا له، لكنه يدعيه. فالنقص هنا في الصفة أم في ادعاء المخلوق؟ فجاء النقص هنا من حيث أن المخلوق ادعى ما ليس له، ولذلك الله عز وجل وصف نفسه بأنه الجبار المتكبر كما في سورة الحشر، وذم عبده بالجبروت والكبر، يطبع على كل قلب متكبر جبار، على وجه الذنب والعقوبة. فالتكبر والجبروت نقص في المخلوق، ولكنه في ذاته كمال لا يستلزم نقصا بوجه، ولا يقوم إلا بالرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي ومن نازعني فيه أهلكته. فهذا نوع من الكمال يكون كمالا حيث بقي على وجهه وهو في ذاته كمال، ولا يقوم إلا بكامل، لا يستلزم نقصا بوجه من الوجوه، ويكون نقصا إذا ادعاه ليش من لا يستحقه. فصار كم نوع عندنا الآن؟ عندنا ما هو كمال مطلق لا يستلزم نقصا بوجه من الوجوه، وهذا في الرب سبحانه وتعالى، وهو نوعان: ما لا يقبل الشركة ككونه رب العالمين وعلى كل شيء قدير، وما يقبل معناه العام الشركة، وهو ككونه السميع البصير الحي سبحانه وتعالى. فهذا النوع الأول لا يستلزم نقصا بوجه من الوجوه. الثاني الكمال الذي يستلزم نقصا لا لذاته ولكن للمحل الذي يقوم فيه، وهذه هي صفات الكمال التي يتصف بها المخلوق ويشترك في معناها العام مع الخالق، كالسمع والبصر والعلم ونحوها. وصفات كمال هي كمال في ذاتها ولا تستلزم نقصا لذاتها بوجه من الوجوه، ولكن تستلزم نقصا إذا ادعاها المخلوق. قد يسأل سائل يقول: طيب ايش الفرق بين التكبر وبين صفة الكمال التي قلنا أنه السمع والبصر، اللي قلنا كمال لذاته ويرجع إذا اتصل بالمحل صار نقصا، طيب والتكبر كمال لذاته وإذا ادعاه المخلوق صار نقصا، ايش الفرق؟ الفرق بين أن الأول وهو صفات الكمال التي لذاتها كمال وتستلزم نقصا إذا قامت في محل تقوم في المخلوق، تقوم فيه فتكون فيه، يكون سميعا بصيرا. أما الثاني فلا تقوم بالمخلوق أبدا، التكبر والجبروت لا يقوم في المخلوق، بل يتصنعه، يدعيه، ينازع فيه حق، ينازع فيه صاحب الحق. في فرق ولا ما في فرق؟ صفات الكمال السمع والبصر تقوم في المخلوق فيكون سميعا بصيرا ويقبل بذلك، وأما التكبر فلا، التكبر والجبروت ونحوها فلا يقوم في المخلوق، لا يقوم في المخلوق قط أصلا، لا يقوم فيه، فهو إنما يدعيه ادعاء ينازع فيه. هذا هو الفرق بين البابين. هذه صفات الكمال الموجودة في الوجود. فتبين بهذا أن صفات الكمال التي تعود على الخالق هي كل كمال لم يستلزم نقصا بوجه من الوجوه قط أبدا، لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما اختص به في عند الإطلاق، وما أضيف إليه مما يشترك به مع مخلوقه عند الإطلاق. في بقي نوع من الكمال، بقي نوع من الكمال غير هذه الأنواع، هو ليس من جنسها من وجه من حيث ذاته، ولكنه في الجملة كمال موجود في الوجود، ونحن نتكلم عن أنواع الكمال الموجودة في الوجود، وهو كل نقص، كل صفة نقص هي في ذاتها لذاتها نقص، ولكن المخلوق يكمل بها، المخلوق يكمل بها، هي كمال في المخلوق لكن هي لذاتها نقص. مثل إيش؟ مثل الأكل والشرب والولد والنوم ونحو ذلك. فالأكل في ذاته نقص لأنه لا يكون إلا عن جوع وهو نقص، ولا يكون إلا لتغذ وهو نقص، ولا يكون إلا لحاجة وهو نقص، وهذا نقص. فالأكل والشرب مثله، والنوم أيضا، والولد في ذاته نقص. هذه الصفات هي في ذاتها نقص، لا تكون إلا على وجه نقص، هي في ذاتها نقص. فالولد في ذاته نقص لأنه لا يكون إلا للحاجة، لحاجة العبد إليه، يحتاجه إليه، يحتاجه لأمور، إما ليكون معينا وظهيرا، وإما ليكون يعني سببا في ذكره وبقاء ذكره. والأساس والنقص الأساس أنه يكون به بقاء جنسه، بدونه لا يبقى جنسه. فهو في ذاته الحاجة إليه وكذا نقص، هو في ذاته نقص، ولكن المخلوق يكمل بالولد، يكمل بالولد كماله به. الولد لا يكون إلا بأمور ناقصة، باتصال في جماع وبأمور ناقصة، لكن العبد المخلوق يكمل به. فمن لا ولد له أنقص ممن له ولد، ولذلك يتفاخرون فيما بينهم بالولد، مش كذا ولا لا؟ النوم نقص في ذاته لكن يكمل به المخلوق، يستعيد به نشاطه، يستعيد به قوته، لكن هو في ذاته نقص. إذن هذا نوع من الكمال موجود، الصفة في ذاتها لذاتها نقص، ولكن المخلوق يكمل بها، هذا لا يقوم منه بالخالق أبدا، هذا كمال خاص بالمخلوق، كمال خاص بالمخلوق لا يقوم بالخالق. إذن جملة الكلام أن نوع الكمال، أن الكمال الموجود في الوجود نوعان، نوع خاص بالخالق ونوع خاص بالمخلوق. النوع الخالص بالخالق هو الذي لا يستلزم نقصا بوجه من الوجود، وهو أمران ما اختص به سبحانه وتعالى، فلا يشترك معه فيه المخلوق في الإطلاق، وما اشترك معه المخلوق في معناه العام، فحظ الله منه الكمال المطلق الذي لا نقص فيه. والنوع الثاني كمال اختص بالمخلوق لا يعود على الخالق، وهو كل كمال في ذاته كمال لا يستلزم نقصا لذاته، قام به قام بالمخلوق، فإنه لا يكون الخالق لأنه لا يقوم إلا على وجه نقص وإن كمل به المخلوق. وكل كمال هو في ذاته نقص إنما كان كمالا لما قام في المخلوق كالولد والنوم ونحوه. هذه أنواع الكمال الموجود في الوجود. أما النقص، صفات النقص، فصفات النقص الموجودة في الوجود كلها منزه الخالق عنها، لا تقوم بالخالق، لا تقوم بالخالق، وهي لا تقوم في الوجود إلا بالمخلوق، لا تقوم بالوجود إلا لا تقوم في الوجود إلا بالمخلوق. وما هي طيب صفات النقص؟ ما هي صفات النقص؟ هي كل صفة اتصف بها المخلوق، هكذا في الجملة، كل صفة اتصف بها المخلوق فهي نقص، إما لذاتها كالولد والنوم ونحوها، أو لقيامها بالمخلوق وهي في ذاتها كمال كالسمع والبصر ونحو ذلك. فنقصه في قيامه في المخلوق، نقصه في قيامه في المخلوق، فلا يكون نقص إلا النقص. إما صفة نقص هي في ذاتها نقص فتقوم في المخلوق على أنها نقص أو يقبل بها، أو صفة نقص في ذاتها، أو صفة هي في ذاتها كمال ولكنها لا تقوم بالمخلوق إلا على نقص، على وجه نقص، فهو يقبل بها ولكن على وجه نقص. فالنقص موجود في المخلوق لا يوجد في الخالق. فهمنا هذا؟ ثم هناك صفات منقسمة تكون نقصا بوجه وكمالا بوجه. فإذا كانت نقصا فلا يقوم منها في المخلوق في الخالق أبدا، خاصة بالمخلوق، وما كان منها كمالا فإنها تضاف إلى الخالق سبحانه، يضاف الكمال الذي فيها إلى الخالق على وجه لا نقص فيه، مثل الكيد والمكر، فالكيد والمكر والإرادة والوجود، الوجود والإرادة والكيد والمكر ونحوها صفات منقسمة، نقص وتكون وجه نقص. فالوجود منقسم، إما وجود واجب وإما وجود محدث، فالوجود الواجب لله والمحدث للمخلوق. المكر إما مكر ابتداء، أن خبث ودهاء ابتداء وإنشاء، هذا نقص لا يقوم، هذا يقوم في المخلوق لا يقوم في الخالق، أو مكر جزاء ومقابلة، هذا كمان يقوم في المخلوق ويقوم في الخالق سبحانه وتعالى من غير أن يقتضي نقصا. هذه في الجملة أنواع الكمال والنقص. وأنا ما دمت أنا أبين لكم هذا، أحيلكم إلى بحث كتبته فيه، يعني يمكن يكون تفصيل إذا قرأته أجمع لقلبك من مما تسمع مجرد السماع. كتبت بحثا في المقارنة بين المثل الأعلى وقياس الأولى، هكذا اسمه، المقارنة بين المثل الأعلى وقياس الأولى في حقه سبحانه وتعالى، نشرته مجلة جامعة أم القرى في عددها رقم 45، وهو يعني موجود في طبعتها الورقية وفي على الموقع، موقع الجامعة لمن أراد له، والجمعية جمعية العقيدة، الجمعية العلمية للعقيدة أيضا نشرت البحث في موقعها، بإمكانك أن ترجع إليه، وهو سيخرج إن شاء الله مطبوعا قريبا، بإمكانك أن ترجع إليه فيه تفصيل كامل لهذه القضية. طيب نرجع الآن إلى أصل الكلام الذي نتكلم فيه. نقول من هذا، إذا فهمنا هذا كله فينبغي أن نعلم أن القياس، نعود لقضية القياس، القياس الذي يجوز في حق الخالق سبحانه وتعالى ويكون عليه البناء فيما اشترك فيه مع المخلوق من الاتصاف بالصفات، هو أن نقول كل صفة كمال الخالق أولى بها من المخلوق، الخالق أولى بها من المخلوق، أولى قياس الأولى، قياس الأولى. وإنما كان قياس الأولى مشروعا في حق الباري سبحانه وتعالى لأمور، لأدلة. الدليل الأول أن أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم استعملاه في حق الرب سبحانه وتعالى، فهو مستعمل في حق الرب شرعا. الله عز وجل استعمل في حق نفسه قياسا أولى، فقال سبحانه وتعالى: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. قاله للمسلمين في قضية في القتال، في قتال المشركين، الله عز وجل يحث المؤمنين على قتال المشركين، يقول: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه، يعني الله أحق أن تخشوه من أن تخشوا المخلوق. هذا قياس ولا مو قياس؟ طرفين القياس موجودين، خشية الخالق وخشية من؟ المخلوق. الله عز وجل أدخل هذا في قياس أولى، فقال: الله أولى من المخلوق بالخشية، أن تخشى الله أولى من أن تخشى المخلوق، فهذا قياس أولى، هذا قياس قياس. ومثله في في في في في في في قوله للنبي صلى الله عليه وسلم في قضية زيد، في قضية زينب ونكاح زينب، قال: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، مثل التي سبقت. ومثله قوله سبحانه وتعالى للمنافقين: والله ورسوله أحق أن يرضوه، أحق أن يرضوه من أن يرضوا المخلوقات. فهذا استعمال قياس أولى في حق الرب سبحانه وتعالى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، يعني ماتت وهي لم تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. قياس أولى، قياس أولى. وفي حديث معاوية بن حيدة في حفظ العورة لما قال: فإذا كان أحدنا خاليا، قال صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس، فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. هذه أصول شرعية في كتاب الله وسنة رسوله، فيها استعمال قياس أولى في حق الرب سبحانه وتعالى، هذا استعمال قياس أولى. هنا تلاحظون، قد يقول بعضكم: طيب هنا فيه القياس في العبودية، أن الله أحق أن تصرف له يعني صفات التعبد من المخلوق من أن تصرف إلى الخالق، ما رجع إلى صفات تقوم بالخالق. انتبه، يعني هذه فيها تقرير إيش؟ أن الله أولى بعبودية المخلوق من أن يعبد بالخالق، وليس فيها قياس أولى في الباب الذي نحن فيه وهو باب الصفات، الاتصاف بالصفات. نجيب عن هذا فنقول: فهمتم الإيراد؟ الجواب عن هذا أن نقول: هذه الآيات دالة على ثبوت قياس أولى في حق الرب ولا لا؟ فقياس أولى من حيث هو جائز في حق الرب. طيب، ثم إن الله عز وجل في كتابه قد قرر الأدلة العقلية الدالة على قياس أولى، وأنه أولى بالصفات من خلقه، أولى بصفات الكمال من خلقه، قررها سبحانه وتعالى في كتابه، بيّن وجوه الأدلة، بيّن وجوه تقرير أن الله أولى بالكمال من خلقه. وهذا الوجه من التقرير أن يقرر لك وجه كونه أولى أشد في تقرير القياس من أن يقيس، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ لما يبين لك وجوه الأولوية، لما يبين لك وجوه الأولوية ويقررها، أشد في تمكين القياس وتثبيته من لو قاس قياسا عاما، من لو قال لك الله أولى، الخالق أولى من المخلوق بالكمال، هذا تقرير عام. لكن لو جابك الوجوه الأدلة الدالة على أن الله أولى وقررها لك، يكون هذا إيش؟ أثبت في تقرير القياس، صح ولا لا؟ وقد أنتم معي. فقرر الله عز وجل الأدلة الدالة على الأدلة الدالة على أنه أولى المقررة لقياس الأولى في حقه. فقال مثلا: أيحسب أن لم يره أحد في الإنسان؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ هنا الله عز وجل يقرر أن معطي الكمال وموجد الكمال أولى أن يكون متصفا به. كيف؟ يعني الذي جعل المخلوق يبصر، والذي جعل المخلوق يتكلم أولى بالكلام. قال: أيحسب أن لم يره أحد؟ يظن أننا لا نراه، يظن أننا لا نراه، أن الرب لا يراه. أين غفلا؟ كيف غفل عن أننا نحن الذين جعلناه يرى، ونحن الذين جعلناه يتكلم؟ إذن إذا كنا نحن الذين جعلناه يتكلم ويرى، فنحن أولى بالكلام. إذا كان يحسب أنه لم يره أحد، فلينظر إلى نفسه، الذي خلقه يرى يراه. فاستدل حجة قوية موجزة، دليل عقلي قاطع، الذي جعلك تبصر وتعلم وتتكلم أولى أن يكون بصيرا متكلما عالما. فلا تظنن أنه ما في أحد يراك، إن كنت تظن أنه ما في أحد يراك من حولك، فلينصرف ذهنك إلى الذي خلقك ترى، فإنه يراك. فجعل الدليل عليه في أن هناك من يراه أن هناك من هو أولى منه بالرؤية، وهو الخالق الذي جعله يرى. وهذا تقرير لقياس الأولى، ولأن الله في باب الصفات خاصة، وأن الله أولى بالكمال من المخلوق. معطي الكمال أولى به، فاقد الشيء لا يعطيه، كيف يعطي كمالا وهو لا يتصف به؟ فمعطي الكمال أولى به. الذي خلقك ترى أولى أن يرى، الذي خلقك تتكلم أولى أن يتكلم، الذي خلقك تعلم أولى أن يكون عالما. فهذه طريقة تقرير القياس، وجه قيام قياس الأولى، وهي أثبت في تقرير القياس من لو قاله يعني بشكل مطلق. ومثله أيضا قوله في قوم عاد: وقالوا من أشد منا قوة؟ ما في أحد أشد منا قوة. قال الله: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ يعني الذي خلقهم أولى أن يكون قويا وأقوى منهم، لأنه هو الذي خلق القوة فيهم. وهذه أدلة عقلية ظاهرة لا تردها حجة، هي حجة في ذاتها ولا تردها حجة، لا يردها إلا جاحد، لا يردها إلا لاعب. فالذي جعل العبد يتصف بصفات الكمال من كلام وبصر وقدرة وعلم وحياة ونحوه أولى أن يكون قادرا عالما حيا سبحانه وتعالى. هذه طريقة من طرق تقرير قياس الأولى. الطريقة الثانية من طرق تقرير قياس الأولى الواردة في كتاب الله عز وجل بيان أن المخلوق يتصف بصفة نقص، الله أولى بأن يتصف بالكمال المقابل لها، كقوله سبحانه وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فبين أن الخلق صفة كمال، وأن الذي يخلق أفضل وأكمل من الذي لا يخلق، وأولى بالكمال وبالأفضل وبالأعلى. فالخالق أولى بالكمال وبالأفضل وبالأعلى. وهذه مقارنة بين ما اتصف به العبد من النقص، ما قام به من نقص الله عز وجل يقوم به ما قابل هذا النقص من الكمال، فهو أولى بصفات الكمال إذ لم توجد في المخلوق هو تعود إليه سبحانه وتعالى فتقوم به. إذن فالقياس الصحيح في بين الخالق والمخلوق في باب الصفات هو قياس الأولى، هو قياس الأولى. قياس الأولى ما دليله الذي يقرره؟ كيف يأتي؟ من أي وجه يكون في الجملة؟ دليله الذي يقرره أن لله المثل الأعلى، مثل ما قال سبحانه وتعالى، قال وله المثل الأعلى فين؟ في السماوات والأرض. له المثل الأعلى في السماوات والأرض، له المثل الأعلى في السماوات والأرض، يعني في موجود في الوجود، له في الوجود المثل الأعلى. وإذا كان هذا المثل الأعلى يعني الأعلى من إيش؟ من غيره، صح ولا لا؟ يعني المثل الأعلى من غيره، فإذا كان الأعلى من غيره إذا القضية فيها قياس ولا لا؟ يعني بمقايسته مع غيره من الموجودات في السماوات والأرض إذا قسته بها فله المثل الأعلى، فله المثل الأعلى. وقد ذكر الله هذا في موضعين من كتابه، لله المثل الأعلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال في السماوات والأرض، يعني أنه أعلى، أن له الصفة، المثل هنا بمعنى الصفة، أن له الصفة العليا الأعلى والأفضل والأكمل مما يتصف به من في السماوات والأرض. هذا قياس كامل، هذا قياس كامل فيه الطرفين، الرب الخالق والموجودات في السماوات والأرض، وفيها وجه النتيجة أن للخالق المثل الأعلى، الصفة الأعلى. الخالق موصوف بالصفات، من في السماوات والأرض غيره موصوف بالصفات، وله من الصفات إيش؟ الصفة الأعلى الأكمل والأتم، الأكمل والأتم، له المثل الأعلى الأكمل والأتم. هذا قياس كامل موجز بين أن لله عز وجل المثل الأعلى، الوصف الأعلى والأفضل. فإذا كان له الوصف الأعلى فإذا قام بالمخلوق كمال، فلأن لله الأعلى والأفضل هو أولى به ولا لا؟ هو أولى بالكمال. هذا الكلام ذكره الشيخ في هذه الفقرة، قال والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى. إذن عندنا موضع القياس بين الخالق والمخلوق المفارقة بينهما والمباينة، فليس الخالق كالمخلوق أبدا، ليس في أن كل منهما يتصف، بل ذات المخلوق بصفاته لا تساوي ذات الخالق بصفاتها. فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل. يقول الشيخ لماذا؟ لأن قياس التمثيل يقتضي إيش؟ تساوي أفراده فيه، ولا في قياس الشمول. لماذا؟ لأن قياس الشمول يقتضي تساوي الأفراد في القضية، الله لا يجمعه بخلقه، قضية كلية تقتضي التساوي، وليس في خلقه فرد يقاس عليه يشبهه ونظيره، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى. ثم قال وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. هنا في الحقيقة التقرير هذه العبارة نريد أن نحسنها عما هي عليه في صورتها. ضعوا تحتها خط: كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. هنا في عدة ملاحظات على هذه العبارة، وضعت تحتها خط في عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى عبارة كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به. العبارة كما هو ظاهرها جعلت المخلوق أصلا يقاس عليه الخالق، مش كده؟ كل كمال اتصف به المخلوق، فهو ينظر إلى قيد الكمال لإيش؟ باتصاف المخلوق به. كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى به، فهو يقول أن الخالق أولى من المخلوق في صفة الكمال التي اتصف بها، فهو قياس للخالق على المخلوق، وهذه هي صورة قياس التمثيل فرد على فرد. والقضية ليست كذلك، ليست قياس المخلوق على الخالق، القضية هي في الكمال في ذاته، الكمال لذاته قام في المخلوق، والخالق أولى أن يقوم به من أن يقوم بالمخلوق. القياس ما هو على اتصاف المخلوق، ولكن يعود إلى إيش؟ إلى الكمال في ذاته. كل كمال في ذاته قام منه في المخلوق فالخالق أولى به هو بالكمال لذاته. فكان الأولى أن يقال في التقرير كل كمال لذاته قام منه في المخلوق الخالق أولى به. لماذا أولى به؟ لأنه قام بالمخلوق أو لأنه في ذاته كمال؟ في ذاته كمال، هذا هو الوجه، هذا هو الوجه. ولذلك قال وهو كل ما اتصف به المخلوق من كمال، وهذه الملاحظة الثانية، قال كل هذه أمر عام، ما اتصف به المخلوق من كمال. نحن هنا نقول إن الله ما مو كل كمال يقوم بالخالق، صح ولا لا؟ لكن الكمال الذي لا يستلزم نقصا، وقلنا أن كل كمال بالمخلوق يستلزم نقصا، إذن فما يصلح أن تقول كل ما اتصف به المخلوق من كمال قام بالخالق، لأن المخلوق لا يقوم به كمال إلا بنقص، كل كمال في المخلوق قام فهو بنقص. فإذا النظر ما هو لكون المخلوق موضع الصفة، النظر إلى إيش؟ إلى الصفة في ذاتها. انتبهتم؟ انتبهتم لهذا؟ فاللفظ الذي ينبغي أن يكون أضبط من هذا اللفظ هو أن نقول كل كمال هو في ذاته كمال لا يستلزم نقصا لذاته، قام منه في المخلوق فالخالق أولى به، قام منه في المخلوق فالخالق أولى به. فهمتم الملاحظة؟ فهمتم الملاحظة؟ فصورة التقرير بهذه الكلمات ما وقعت على المراد كما ينبغي، بل أوجبت ما يمكن أن يدخل به المبتدع عليك، يقول أنت قست بين الخالق والمخلوق، بينما اتصف به المخلوق وبينما اتصف به الخالق. لا، القياس في إيش؟ في الكمال لذاته. كل كمال لذاته هو لذاته كمال لا يستلزم نقصا لذاته، قام منه في المخلوق فالخالق أولى به. طيب يأتي شخص فطن منتبه حاضر الذهن يقول طيب وش محل قام منه بالمخلوق؟ مش دخلها، تكلم عن القيام، قل كل كمال مطلقا فالخالق أولى به من المخلوق، قل من غير حاجة إلى قام منه بالمخلوق هذه التي أدخلتها. قد يأتي شخص حاضر الذهن يفهم هنا، خلاص قل كل كمال قام بالمخلوق، كل كمال هو في ذاته كمال لا نقص فيه الخالق أولى به، وانتهينا. أنتم معي؟ شايفين فاهمين وجه الإيراد؟ الجواب أن المخلوق لا يعلم صفات الكمال حتى يراها في الشاهد، صح ولا لا؟ احنا ما تكلمنا في القضية هذه من قبل، وقلنا أن الله أعاننا على الإيمان بالصفات بما بإيش؟ بتسميتها بالشاهد مشكلة، فأنت ما تعرف صفات الكمال حتى تشوفها في الشاهد، وأنت ما تشوف في الشاهد إلا الصفة القائمة فيش في المخلوق، وتعرف أنها كمال لذاتها، تعرف أنها كمال، الشجاعة كمال، والكرم كمال، والشر كمال، والبصر تعمل، تعرف أنها كمال لذاتها، وأن ما كان من نقص هو صفة المخلوق لا الصفة ذاتها، لا الصفة ذاتها. فإذن لذلك قلنا قام منه بالمخلوق، لأن طريقة علمنا بها هو هذا. تبع يا أخوان هذه نقطة دقيقة. إذن فاللفظ الذي هو أولى عند التقرير أن نقول كل كمال، اكتب خلفه، كل كمال لا يستلزم نقصا لذاته هو في ذاته كمال، قام منه بالمخلوق. وانتبهوا لكلمة منه، لأنه ذكرنا أنه في أنواع من الكمال لا يقوم منها فيش في المخلوق، مثل إيش؟ مثل الصفات التي إذا أطلقت لا تشترك، لا شركة فيها، رب العالمين على كل شيء قدير، ومثل التكبر والجبروت الذي لا يستحقه إلا الله عز وجل ولو تلبس به المخلوق كان ادعاء لما لا يستحقه. هذا كمال لا يدخل في القياس، لا يدخل في القياس هذا كمال. ليش ما يدخل في القياس؟ لأنه ما هو موضع اشتراك. القياس يكون فين؟ فيما فيه الاشتراك. هذا الكمال الذي ذكرناه ليس موضع اشتراك، إذا ما يدخل في القياس. يدخل في القياس الكمال الذي هو موضع اشتراك، وهو الذي إذا أطلق اشترك فيه، وهو كل كمال كان لذاته كمالا لا يستلزم نقصا لذاته، وإنما يستلزم النقص إذا قام في المخلوق. فهمتم؟ إذن كذا احنا ضبطنا إيش؟ نحن بهذا ضبطنا المسألة. فنقول كل كمال هو لذاته كمال لا يستلزم نقصا لذاته، قام منه بالمخلوق. ليش قلنا قام منه بالمخلوق؟ لأنه طريق علمنا به وهو هذا. فالخالق إيش؟ أولى به. فالخالق أولى به، فالخالق أولى به، هذه العبارة أضبط، هذه العبارة أدل على المقصود، لأن العبارة السابقة المذكورة هنا فيها أمرين، فيها ملاحظتين. الأولى أنها جعلت صورة القياس قياس تمثيل، مخلوق مقيس عليه وخالق يقاس على المخلوق، وهذا ليس هو المراد، ولا وليس هو أطلع. نتكلم عن قياس أولى لا قياس إيش. هذا ناحية. الناحية الثانية أن أنه قال كل ما اتصف به، كل ما اتصف به المخلوق من كمال، هذا هو صحيح، ما هو كل كمال في المخلوق يجوز في الخالق، والخالق أولى به. طيب المخلوق من كماله أنه يلد، أن يكون له ولد، وما ينبغي للرحمن أن يكون له ولدا، فما يصح في هذا الشكل، لا بد من تقييدات. فنقول كل كمال هو في ذاته كمال لا يستلزم نقصا لذاته، قام منه بالمخلوق، فالخالق أولى به. تقول كيف يقوم به، يقوم منه بالمخلوق وهو لا يستلزم نقصا لذاته؟ قلنا يقوم منه بالمخلوق على نقص من المحل لا من الصفة كما تقدم. طيب ثم قال، أنتم فطنتم لهذا؟ انتبهتم له؟ إذن العبارة المحررة هي، أسمعني، كل كمال هو لذاته كمال لا يستلزم نقصا لذاته، قام منه في المخلوق، فالخالق أولى به. هذه صورة القياس، قياس الأولى. قال الشيخ وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزه عنه. في الحقيقة أيضا هنا ملاحظات. الأولى قال كل ما تنزه عنه المخلوق، في سؤال هنا يرد، هل يتنزه المخلوق عن النقص؟ ها هل يتنزه المخلوق عن النقص؟ أبدا، لا يتنزه المخلوق عن النقص أبدا، أبدا لا يتنزه عن المخلوق عن النقص. النقص لازم للمخلوق، النقص لازم للمخلوق، فلا يتنزه عنه بوجه. حتى المخلوق الكامل هو كامل بالنظر إلى ما هو من هو أنقص منه من المخلوقات، ولكن كماله مع نقص ولا لا؟ فالنقص لا يغادر المخلوق أبدا، النقص لا يغادر المخلوق أبدا، يكفي أنه موجود من عدم وهذا نقص، وأنه إلى زوال وهذا نقص، وأنه وبينهما مفتقر وهذا نقص، وتطرأ عليه العلل وهذا نقص. إذن فهذا كله لا يعني يمنع، فنقول المخلوق لا يتنزه، فالأصل أن المخلوق لا يتنزه من النقص، هذا واحدا. الأمر الثاني، هل تنزه، سؤال آخر، هل تنزه الخالق عن النقص؟ في إخواني يقرؤون جزاهم الله خير القرآن بصوت عال ويتدارسون بصوت عال، فيعني يحدثون نوع إزعاج، إذا تكرموا يعني ما داموا يدرسون لأنفسهم ويقرؤون لأنفسهم يعني يسمعون أنفسهم فقط لا يتعدى صوته، أما نحن مضطرين أن نرفع الصوت لأن ما نتكلم لأنفسنا، فيعذرون أننا مضطرين أن نرفع الصوت ونتكلم لأنه لا نتكلم لأنفسنا، نتكلم لنسمع. أما الذي يتكلم لنفسه ويقرأ لنفسه فيسمع نفسه، وإن كان يقرأ قرآن فلا يؤذي بالقرآن، القرآن لا يؤذى به، هو يأثم بهذا، القرآن لا يؤذى به، القرآن لا يؤذى به، فإذا قرأ وهذا فإنه يأثم بهذا لأنه يؤذي بالقرآن والقرآن لا يؤذى به. نعم، إذن نقول قال وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزه منه. قلنا هنا ملاحظتين، الأولى يبينها السؤال نسأله فنقول هل المخلوق يتنزه عن النقص؟ الجواب لا. وسؤال آخر نسأله وهو هل الخالق، هل تنزه الخالق عن النقص هو عند النظر بالمخلوق، عند قياسه بالمخلوق، ولا هذا حق ثابت للخالق في ذات الأمر؟ يعني هل نحتاج إلى أن ننزه المخلوق الخالق عن النقص مقايسته بالمخلوق؟ الله منزه عن النقص ولو لم يكن مخلوق، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ فهذه العبارة كلها لا محل لها، كلها لا محل لها، المقايسة إنما هي في صفات الكمال، أما صفات النقص فالله ابتداء لا تقوم به، وهي خاصة بالمخلوق تقوم به دون الله، لا يشتركان فيها، فإذا كان لا يشتركان فيها فمن أي وجه تريد أن تقيس، صح ولا لا؟ فالقياس في الكمال، فالقياس في الكمال الذي يشتركان فيه الخالق والمخلوق، القياس موضع القياس في الكمال الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق، ووجهه أن نقول الخالق أولى به من المخلوق، فالمقايسة على الكمال، هذا هذا وجه أردنا أن نبينه في كلام الشيخ. لكن كلام الشيخ رحمه الله هذا المعنى اللي فهمناه وقررناه معنى مستفاد من كلام الشيخ، علمناه من دراستنا لكلامه ومن تثقفنا على كلامه رحمه الله، فهو الذي علمنا هذا، وليس فيه في كلامنا مناقضة لتقريره، لا، هو قررنا هذا، هو علمنا هذا، نحن استفدنا هذا منه ورجعنا عليه بعلمه الذي أخذناه منه، تبعتم لهذه؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، يعني هنا لما تقول طيب كيف الشيخ قرر هذا الكلام، يقول أولا الشيخ هذا مقصوده الذي نقدره وهذا استفدناه، اقرأ الأكملية له لتعرف أن مجمل كلامه في الأكملية مثلا فقط وليس فقط الأكملية بل كل كلامه، ولكن الأكملية كنموذج قليل، أن مجمل كلامه في الأكملية يقرر هذا الذي نقوله، لا يبعد عنه أبدا. هذه ناحية. الأمر الثاني، الشيخ هنا يستحضر في كلامه طريقة المتكلمين، هو لا يعود على ما يتقرر عقلا وعند المؤمن بالفطرة وفي كتاب الله، هو يستحضر ما عند المتكلمين. المتكلمين اللي قائم في ذهنهم وفي نفوسهم مقارنة الرب الخالق بالمخلوق، عندهم المخلوق هو موضع قياس، تبعي؟ وهو يقرر له، أنت ما أنت أيها المتكلم لا فكاك لك من مقارنة المخلوق بالخالق، عندك المخلوق من مقارنة الخالق بالمخلوق، عندك المخلوق هو موضع القياس، فأنا أكلمك بما تعقل، أنت جعلت موضع القياس، أنا أكلمك بهذا هو موضع القياس، فأقول لك هذا المخلوق الذي قام في قلبك أن تقيس عليه ما قام به من كمال الله أولى به، وما تنزع عنه من نقص الله أولى بالتنزه عنه. إذن فهذا التقرير ليس تقرير إنشاء ابتداء، ولكن تقرير إيش؟ رد وجدل. لهذا جاءت العبارة بهذا الوجه، حتى لا يأخذك المأخذ فتقول والله الشيخ ما أحسن العبارة ونحن نستدرك على الشيخ. لا يستدرك على الشيخ، وهذا الذي نقوله لا يستدرك على الشيخ، لأننا منه أخذناه وفهمناه وعلمناه من كلامه، فهمناه وعلمناه. طيب إيش القضية إذن؟ كيف جاءت العبارة بهذا الشكل؟ جاءت العبارة لأن الشيخ يخاطب قوما يريد أن يبين له، قام في هذا الذي يخاطبه ما يقوم في قلبه شيء إلا مخلوق متصف ويبني عليه القياس في اتصاف الخالق. هو ما يفهم إلا كذا، هو لا يفهم إلا كذلك، فأنت تأتيه بتهديه بالطريقة اللي هو يفهمها، تقول المخلوق هذا الذي تقيس عليه أنت إذا قام به كمال تقر به بأنه كمال الخالق أولى به يا أخي. إذا صار الكلام وجه صح ولا لا؟ صار العبارة وجه صحيح ولا لا؟ أليس كذلك؟ لكن هي العبارة في ذاتها غير منضبطة، في ذاتها إذا أخذتها بعيدا عن إيش؟ بعيدا عن مقارنتها في باب الجدل والرد، غير منضبطة. واللي يدلك على أنها غير منضبطة إن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه القاعدة في أكثر من موضع في كتبه، يمكن 8 أو 13 موضعا في كتبه، ما في موضع منها إلا وفيه إما زيادة حرف أو زيادة كلمة أو نقص كلمة أو شيء يريد أن يلمم إيش البيان. يعني هنا قال كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وأطلق. جاك في موضع آخر فقال كل ما اتصف به المخلوق من كمال وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به، أضاف كلمة فأمكن. ليه؟ لأنه عارف أن العبارة قلقة، يشعر أن العبارة قلقة، فجاب كلمة أمكن. جاء في بعض المواضع وقال وأمكن أن يتصف به المخلوق، لكن حتى هذه العبارة ما تؤدي الغرض، لأنه يبقى القياس على المخلوق والإمكان. كيف تقول أنه كمال يمكن أن يتصف بالمخلوق ولا يمكن؟ الكمال للخالق، ما نقول يمكن، ما نقول الكمال يتصف به يمكن أن يتصف به الخالق، لا، الكمال يتصف به الخالق جسما ووجوبا لا وجه للإكمال. وفي موضع آخر يقول كل كمال استفاده المخلوق فالخالق أولى به. فالمهم أنه الآن أنا ما تحضرني، وكنت قد جمعتها وضبطتها في بحث خاص كتبته لكنه لم يخرج في هذه القضية، في تقرير صورة المثل، صورة قياس الأولى، هذه القضية عدة ألفاظ تجد العبارة ما ضبط في موضع في جميع المواضع عبارة واحدة، في كل موضع يضيف كلمة يشيل كلمة يحط كلمة، مما يدل على أن العبارة هكذا غير منضبطة لتقرير صورة قياس الأولى، تقرير علمي إنشائي، بغض النظر عن التقرير الذي تريد به الرد على المخالف. أنت عند الرد على المخالف في حاجة يسموها التنزل، مش كذا ولا لا؟ يجوز في الرد على المخالف ما لا يجوز عند تقرير الاعتقاد، وقد ضربنا مثالا على هذا في كلامنا فيما تقدم. قلنا أن طريقة السلف أنهم في إنشاء الاعتقاد لا يذكرون ما يذكرونه في الرد. فمثلا في النزول، في إنشاء الاعتقاد يقولون الله ينزل ولا يقولون بذاته أبدا، بل ينكرون على من يقول ابتداء ينزل بذاته لشرح الاعتقاد، كما فعل الحافظ كوتاه هجر قوام السنة التيمي لأنه قال في شرح الاعتقاد ينزل بذاته. قال وما لك وما لهذه الكلمة، لا كلمتك أبدا، وهجره لأنه قالها في باب إيش؟ نشر شرح الاعتقاد، في بيان الاعتقاد، لكن قالوها في الرد الحافظ كوتاه وغيره. لما يجي المتكلم الذي لا يفهم معنى للنزول الحقيقي إلا النزول بذاته، وهو يقول الله ينزل بمعنى ينزل أمره، حتى تثبت له نوع النزول الذي يجب أن يقرره، لا بد تقول له إيش؟ بذاته. فمقام الرد اختلف، فأجازوا في الرد أن تقول ينزل بذاته. في مقام الرد يجوز. هنا نطبق الكلام، هنا نقول هذه العبارة التي قررها الشيخ تقال في مقام إيش؟ مناقشة المتكلم الذي لا يزول من قلبه وذهنه القياس على المخلوق، ما عنده متصف بالصفات إلا هذا المخلوق. فإذا أردت أن تتكلم عن الصفات حيث ذهبت فعلى الكلام في الصفات في المخلوق، عند ذلك يحتاج أنك تكلم بالعبارة التي يفهمها، لكن عند تقرير قياس الأولى ابتداء ما تصلح هذه العبارة للملاحظات التي ذكرناها، وتكون العبارة التي لعلها هي الأوفق والأولى: كل كمال، كل صفة كمال هي لذاتها كمال لا تستلزم نقصا لذاتها، قام منها بالمخلوق فالخالق إيش؟ أولى، أولى به. ولا نحتاج إلى الفقرة الأخرى التي في النقص. هذه مسألة. المسألة الثانية في كلام الشيخ أن الشيخ هنا جعل قياس الأولى هو المثل الأعلى، والحقيقة أن بينهما فرق لكنهما مقترنان، ولذلك أنا سميت البحث الذي ذكرته لكم سميته المقارنة لا الموازنة. الموازنة تكون بين المختلفات، تريد منزلة هذا من هذا، لكن المقارنة هي أن تقرن، تبين وجه اقتران الشيء بالشيء، هذه هي المقارنة، وجه اقترانه، وجه الاقتران. في فرق بين المقارنة والموازنة، لأنه جرى الآن عند كثير من طلاب العلم أن يجعلوا هذا مكان هذا. يأتيك مثلا في الموازنة بين المنهج المتكلمين ومنهج أهل السنة فيقول لك المقارنة، يقول لا ما يصلح، ما تقول المقارنة بين منهج أهل السنة ومنهج المتكلمين لأنهم لا يقترنان بوجه، صح ولا لا؟ هنا تقول الموازنة، هنا تقول الموازنة لأنك تجد. لكن لما تقصد قرن الشيء بالشيء تقول المقارنة. المثل الأعلى ليس هو قياس الأولى، ليس هو لا، هو شيء غيره، لكنهما مقترنان لا يكونان إلا معا، يستلزم بعضهما بعضا، مقترنان. فالمثل الأعلى هو دليل قياس الأولى، هو دليل قياس الأولى. وش اللي يدري؟ ما الذي أدراك، ما الذي أدراك أن الله أولى بالكمال من المخلوق؟ اعتقادك أن له الصفة الأعلى، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ اعتقادك المستقل القائم قبل القياس أن الله له الصفة الأعلى، هذا قبل القياس تعتقد أن الله له الصفة الأعلى. ثم لما تأتي عند القياس تستدل بهذا على تقرير القياس، فتقول لكونه له الصفة الأعلى فهو أولى بهذه بالكمال من المخلوق، صح ولا لا؟ فالمثل الأعلى هو دليل قياس الأولى، دليله. وهذا يدل على أنهما مقترنان ولا لا؟ لكن مع إيش؟ مع الفارق. فليس قياس الأولى هو عينه المثل الأعلى، الله له الوصف الأعلى على كل حال. وجد من يتصف بالصفة التي يتصف بها هو سبحانه أو لم يوجد له الصفة الأعلى، هذا أمر مقرر. فلما تأتي تجد أن هذه الصفة التي يتصف بها الرب من الكمال قامت بالمخلوق، هذا المثل الأعلى يقولك الخالق أولى بها، فهو دليل لقياس. هذه واحد. وقياس الأولى طريق إلى تقرير المثل الأعلى، طريق لتقرير المثل الأعلى، طريق لتقرير المثل الأعلى. فتقول المخلوق فيه صفة كمال، الذي أعطاه إياها أولى بها، بل وأولى أن يكون على وجه أعظم وأجل. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فقياس الأولى طريق لتقرير المثل الأعلى، فهمتم؟ فالمثل الأعلى دليل قياس الأولى، وقياس الأولى يقرر به المثل الأعلى. إذن ليس شيئا واحدا، والشيخ هنا في كلامه يعني جعلهما شيئا واحدا. طيب، إذن الآن نحن قررنا القضيتين، بينا القضيتين اللي قلنا أن الكلام جاء لتقريرها. الأولى إبطال دعواهم الكاذبة أن كل متصف بالصفات جسم حادث، والثانية بيان نوع القياس ووجهه الذي يكون إيش بين الخالق والمخلوق فيما اشترك فيه من الصفات. بقي الأمر الثالث وهو تقرير المثل الجنة، تقرير قياس الأولى للمثل الذي في الجنة. كيف تقرر المثل الذي ضربه في الجنة؟ كيف تقرر به قياس الأولى؟ قال الشيخ في الفقه في آخر الكلام، فإذا كان المخلوق هذا، من هنا من قوله فإذا كان المخلوق، ضع قوسا هنا إلى آخر الفقرة، هذا تطبيق لقياس الأولى على المثل الذي ضربه، تطبيق قياس الأولى على المثل الذي ضربه. فإذا كان المخلوق، والمقصود بالمخلوق هنا في كلمة المخلوق هنا موجودات الآخرة، موجودات الجنة، الجنة وما فيها، فإذا كانت المخلوق يعني الجنة وصفاتها وصفات ما فيها منزها عن مماثلة المخلوق وهو موجودات الدنيا، فيكون الكلام فإذا كان موجودات الجنة منزهة عن مماثلة موجودات الدنيا مع الموافقة في الاسم والمعنى، فالخالق أولى أن يتنزه عن مماثلة مخلوقه فيما حصلت فيه معه الموافقة في الاسم والمعنى من الصفات. هذا هو المقصود من المثل، وهذه طريقة تطبيق قياس الأولى بالمثل في باب الصفات. لاحظتم؟ هذه المسألة الأخيرة. إذن فهذه طريقة التطبيق. إذا كانت موجودات الجنة وموجوداتها منزهة عن مماثلة الدنيا وموجوداتها مع التوافق في الاسم والمعنى، فأن يكون صفات الخالق منزهة عن مماثلة صفات المخلوق من باب إيش؟ من باب أولى. لماذا؟ لأن مباينة الخالق، ولا بد لماذا هذه، لا بد من لماذا هذه، لأن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأجل من مباينة المخلوق للمخلوق، لأن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأجل من مباينة المخلوق للمخلوق. وبهذا انتهى الكلام في مثل الجنة. يمكن حنا يعني بسطنا شوي الكلام من أجل لأنها نقاط مهمة ينبغي فقهها، فقه أصلها ومقصودها والمقصود منها، وليس فقط الوقوف عند مجرد إيش الألفاظ، قياس الشمول ما هو، قياس التمثيل ما هو، المثل الأعلى ما هو، لا، هناك مقاصد يعني يريدها الشيخ عميق الفهم، عباراته مليئة كنزة وفيها فقه شديد دقيق ينبغي استخراجه وتجليته في مواضع من كلام الشيخ ما يصلح أن تأخذ ظاهر الكلام وتحمله على معاني المفردات التي فيه، لا، له مغازي، له مقاصد، وقصد هنا الأمور التي ذكرناها، وليس مقصوده، لم ينص على مقصوده، قصد إبطال دعوى المتكلمين أن كل متصف بالصفات جسم حادث، قصد تقرير وجه القياس الممكن والذي لا يجوز غيره بين الخالق والمخلوق، وليقرر أن هناك قياس ولا بد، لأنه ما هناك شيء اشترك فيه ولا بد، فلا بد من قياس. وقرر بعد ذلك تطبيق القياس على هذا المثل. طيب لماذا هذا الاستطراد؟ المثل تبين خلاص، الكلام اللي قرأناه فيما تقدم تبين فيه المثل ووجهه وكيف تقريره وانتهينا وأخذنا زبدة الكلام وفهمناها. ليش هذا الاستطراد؟ هذا الاستطراد لأن المتكلم سيعود على المثل بالنقد، سيقول لك ما عملت شيئا يا ابن تيمية، أنت هنا تكلمت عن قياس مخلوق بمخلوق، والقياس بين المخلوق والمخلوق له وجه، وهو اشتراكهما في كون كل منهما مخلوق، أما الخالق والمخلوق فالاشتراك بينهما، فهذا مثل لا محل له، هذا مثل لا محل له، أنت بعيد عنه. أن نتكلم عن الخالق الذي لا يشترك مع المخلوق بشيء، وأنت تتكلم عن مخلوق يشترك مع الخالق، فأنت مبطل، أنت جعلت الخالق مشتركا مع المخلوق في شيء، ونحن نقول الخالق لا يشترك، وكلام فخم من هذا ظاهره حق، وأنه يبطل كلام ابن تيمية، وكلام ابن تيمية على خطأ، لأن ابن تيمية يقتضي ويعتقد أن الخالق والمخلوق يشتركان، ونحن نقول أنه لا يشتركان، فجاء بهذه الوصلة، جاء بهذه الإضافة ليمنع هذا القول وسفاهته وسذاجته وليرده، يقول لا، في موضع اشتراك هو موضع قياس ولا بد، ولا يمكن أن يحصل الإيمان بصفات الله إلا عليه، ولأنكم لا تفهمونه ولا تقررونه لم تؤمنوا بصفات الله، عطلتم الله عن صفاته، وهذا كفر، رضيتم بمقالة الكفر وأنستم بها، فهمتم؟ والرسالة موضوعة لقيام الحجة للحق، ولما تجي تقيم الحجة للحق لابد تستحضر ما يمكن أن ينقض به عليك المخالف الحجة، فتجلس له، ما تسيبه، ما تتركه، صحيح ولا لا؟ نعم. فهذا هو سبب استطراد الشيخ بهذه العبارة. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى المثل الثاني وهو الروح، الذي قرر به أنه إذا كان في المخلوقات من يتصف بالصفات حقيقة بكيفية، ونرى آثار صفاته ولا نراه ولا نرى كيفيته ولا كيفية صفاته، لا نعلم، نجهل كيفية صفاته، ولا يمكننا معرفته، مو بس نجهلها، لا يمكننا معرفة كيفية صفاته، فألا نعلم كيفية صفات الخالق وألا يمكننا الإحاطة بها من باب إيش؟ من باب أولى. وقد كنت قد ذكرت لكم أنه كان حق هذا المثل أن يقدم، لأنه في البداية لابد أن تقرر أن لصفات الله كيفية، ثم تبين أن كيفية لا تماثل كيفية المخلوقين مع المباينة، المباينة بين كيفية صفة الخالق وكيفية صفة المخلوق لا تكون إلا بعد أن تثبت لصفة الخالق كيفية، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ فتثبت له أن لكيفية الخالق لصفة الخالق كيفية، ثم تتكلم عنه معه عن الفرق بين كيفية صفة الخالق وصفة المخلوق. إذن كان الأمر يقتضي أن يكون الكلام في الروح أولا، لأن المثال في الروح يقرر أن لصفات الرب كيفية، وهم ينكرون أن تكون لصفة الرب كيفية، يقولون هي معاني عامة بلا كيف. كان الأولى أن يكون هذا تقرير هذا أولا، ثم نتكلم معهم في إيش؟ في المقارنة بين كيفية المخلوق والمخلوق. لكن جرى قياس الشيخ على هذا، لماذا؟ طيب يقول قائل لماذا؟ يقول قائل طيب لماذا؟ لا بد أنه لماذا؟ ما في الشيخ رحمه الله الذي علمنا هذا لا يمكن أن يكون ساذجا عنه. الجواب على أنتم معي يا شباب، الجواب على لماذا هذه، أنه في الأصلين قدم إيش؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض، قدمه أولا وأخر القول في الذات في الصفات كالقول في الذات. وقد ورد سؤال منكم ليه ما يكون الكلام في الذات أولا، ورد سؤال منكم في هذا، وقلنا لا، القضية تقتضي أول تكلم في الصفات. لماذا؟ لأن الذات لا تكون إلا بصفاتها، ما في ذات موجودة إلا بصفتها، لا صورة لذات بلا صفات. فعشان تعرف الذات لازم تعرف، إذا عرفت الصفات عرفت الذات، فالترتيب كذا قاضي. صحيح تقديم القول في بعض الصفات صحيح، ليه؟ لأنك لا يمكن أن تثبت ذاتا إلا بإيش؟ أنت أيوة أي شيء تجي تقول لأخيك تسميه تقول ها الشيء الفلاني وهو يجهله تماما، يجهل ذاته عينه، يقول لك ما هي صفاته، صح ولا لا؟ بصفاته يصل إلى معرفة الذات. فالصفات هي التي تدل على الذات، ولذلك قدم القول في الصفات على القول في بعض وأخر الثاني. طيب لما فعل هذا جاء عند المثلين اللذين يريد أن يقرر بهما الأصلين، فاضطر إلى تقديم الجنة لأن بها تقرير الأصل الأول وتأخير الروح لأن بها تقرير الأصل الثاني. فهمتم؟ فهمتم؟ هذا سبب أن الشيخ أخر الكلام في الروح على الجنة، وحقه أن يقدم، والله هذه كلمة حقه أن يقدم، فهمناها منه رحمه الله، فهمناها من كلامه، درسنا كلامه، قرأنا عليه، تتلمذنا على كتبه، فخرجنا بهذا الفهم. طيب نجي هنا فنراه خالف ما فهمنا، ما يكون خالف ما فهمناه منه إلا لمعنى، ابحث عن المعنى، بحثنا عن المعنى فوجدناه هذا، أن المثلين مرتبطان بالأصلين، المثل الأول لتقرير الأصل الأول والمثل الثاني لتقرير الأصل الثاني، فلذلك فارق بينهما. أنتم معي؟ طيب لنخرج فيه الآن من هذا الدرس. والله اليوم يظهر أنه والله احنا استدركنا على ابن تيمية، لكننا استدركنا عليه منه، من كلامه، وبينا وجه كلامه، يعني في في في في, في في عبارته في تقرير القياس الأولى بينا لماذا اختار هذه العبارة، لماذا لجأ إلى هذه العبارة، لأن في ذهنه المتكلمين يقرر هذا للمتكلمين، يقرره للمتكلمين، والمتكلم ما يقوم في نفسه إلا المخلوق المتصف بالصفات، فهو يقرر له بالطريقة التي يفهمها هو، وإلا فإن الحق معروف معلوم، وهو أن المقايسة على الكمال في ذاته لا على قيامه في المخلوق. وهنا قدم الجنة مثل الجنة على الروح، مع أن الأولى تقديم الروح لأن فيه هذا، لأن المثلين تبعا للأصلين، فالأول لتقرير الأصل الأول والثاني لتقرير الأصل الثاني. طيب المثل الثاني، تقولوا لأخيكم يقرأ ولا لا؟ ها؟ طيب نقول له يقرأ، لكن في اللقاء القادم إن شاء الله يقرأه، في اللقاء القادم، اللقاء القادم يوم الخميس القادم إن شاء الله، قد يكون وقد لا يكون، لأنه لعل عندي سفر، فإن وقع السفر فلا درس، وإن لم يحصل أتيت إليكم إن شاء الله للدرس. إذا كان في أي سؤال تفضل. أهداكم الله وأحسن إليكم، يقول عندي في نسخة وكل ما ينزل عنه المخلوق دون يتنزل، فهل يستقيم المعنى؟ أعد. يقول في نسخة لي في الفقرة الثانية، قال وكل ما ينزل عنه المخلوق، نفس الشيء، تنزه أو ينزه أو كان منزها أو أي عبارة، المخلوق لا يتنزه عن النقص أبدا. أبدا لا يتنزه المخلوق عن النقص أبدا، النقص أصل في المخلوق ما يتنزه عنه بحال أبدا. هذه واحدة. والثانية أن الرب لا يقوم به نقص أبدا أبدا، الرب سبحانه وتعالى لا نقص أصلا سبحانه. إيش معنى سبحانه؟ ورد في حديث ولكنه ضعيف ولكن معناه حق، قال النبي، يروى أن النبي قال في كلمة سبحانه: هذه تبرئة الله من السوء، تبرئة الله من السوء، يعني تبرئته من كل نقص، هذه كلمة سبحانه. وكم في كتاب الله من وصفه نفسه بأنه سبحانه، يعني تنزه عن النقص، سبحه كل شيء في الوجود عن النقص، لا يقوم به النقص أصلا أصلا لا يقوم به النقص. ما في بابل أنك تقول أولى بالتر، كيف أولى كيف أولى كيف أولى وهو لا يقوم به أصلا، ليس محلا للنقص ولا يقوم به، لكن أولى بالكمال لأنه يقوم به. نعم. احمله جيد، كلامك جيد، كلام زميلكم، كلام بارك الله فيك أخي الكريم، كلام جدا جيد. يقول نحمل كلام ابن تيمية على قصد أنه كل ما تنزه عنه المخلوق في يعني الكمال الذي يقوم به، يقوم به مع إيش؟ مع نقص، يعني هو سمين لكن ممكن أن يعمل، فإذا تنزه عن نقص العمل فالله أولى بالتنزه عنه. كذا كذا طيب احمله، لكن نقول نحن لا حاجة، لسنا بحاجة إلى هذا المعنى، لأن نحن قلنا في التقرير كل كمال لا يستلزم نقصا لذاته، خلاص خلاص الكلمة هذه أعطتنا كل اللي نبغاه. قلنا في التقرير في البداية أخي الكريم، في تقرير صورة للقياس الأولى، كل كمال هو لذاته كمال لا يستلزم نقصا لذاته فالخالق أولى به، خلاص انتهينا. وقد قلنا أنه إنما يستلزم النقص لغير ذاته، مش كذا؟ كيف؟ إذا قام بالمخلوق. إذن صرنا محتاجين للاستدراك في التنزه، لسنا محتاجين في الاستدراك، لأن هذه العبارة جمعت لنا كل ما نريد. كل كمال هو في ذاته كمال لا يستلزم نقصا لذاته فالخالق أولى به، خلاص أعطتنا الكمال وأعطتنا وجه النقص الذي يبرأ الله منه. نعم. نعم نعم نعم. لا يحمل مثلا هنا مثلا الملائكة كما قال الشيخ ابن تيمية، فإذا كان المخلوق منزه عن الماتلة المخلوق، فالملائكة منزه عن الماتلة البشر، نعم، لأنها صمد لا تأكل ولا تشرب ولا تعبد الله عز وجل، نعم، فما وجه الملائكة؟ خلق كريم كامل لا نقص فيه في في في في ذواتهم، خلقوا من نور، فذواتهم من أفضل المخلوقات وأكملها، من أفضل المواد المخلوقات وأكملها، وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون ولا يتنكحون، فلا يحتاجون إلى نقص، إلى شيء من هذا النقص يكملون به كالإنسان، فهم أهل كمال وموضع كمال، ولذلك الله جعلهم عندهم وقال إن الذين عند ربك، ونفى عنهم النقص في صفاتهم، قال كرام بررة، وفي عبوديتهم لله، كل هذا كلام صحيح، لكن في النهاية هم مخلوقون محدثون وهذا نقص، وإلى فناء فالملائكة يموتون حتى ملك الموت ولا يبقى إلا الله، وهذا نقص وهذا نقص. وفي كمالهم يقع وجه نقص، هم أصحاب عقول، ومن عقول ومما يدل على أنهم أصحاب عقول أنهم يختلفون في بعض الأمور، والاختلاف هذا هو مناطه العقل، كما اختلفوا في الرجل الذي خرج من قريته إلى ليتوب صاحب المئة مئة خطيئة. تعرفون الحديث؟ مات في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة هو لنا، ليش؟ للنظر إلى قصده، إنما خرج يقصد التوبة. وهذا نظر، هذا قياس، هذا عقل، هذا قياس وحكم كذا. والآخرون قالوا ملائكة العذاب قالوا لا هو لنا، قالوا لأنه أقرب إلى بلد ليش قاسوا المسافة، قالوا أقرب إلى، إذن عندنا احنا خلاف أصحاب عقول وكمل، ولكن مع نقص هذا العقل اقتضى إلى الخلاف، والخلاف نقص، فجاء نقص حتى في كمالهم، جاءهم إيش؟ ورد عليهم النقص. هم أصحاب قوة، ما يعني يبلغ البشر لو اجتمعوا قوة ملك واحد منهم، ولكنها إلى قدر ينتهي إليه لا يزيد، وهذا نقص، ما هي قوة مطلقة، صح ولا لا؟ فمن قال أن الملائكة خلق بلا نقص؟ أبدا، خلق النقص من حيث وجوه، ما في شيء، ما دام مخلوق إذن فهو ناقص، ما في كلام. صحيح يكون أكمل من غيره من المخلوقات، لكن كونه حتى لو كان الأكمل على المخلوقات مطلقا هذا لا يمنع أنه ناقص. لكن الرب سبحانه وتعالى لا نقص فيه، لا يعود عليه سبحانه وتعالى، تبرأ ربي من النقص، سبحان ربي وبحمده، لا يرجع عليه النقص بحال من الأحوال. فلا وجه هنا للتنزه من النقص القياس، ما في وجه هنا للقياس، لأنه ما في مشترك، كما قلنا القياس إنما يكون بين إيش؟ في أمر المشترك. لكن في قياس في الكمال، لأنه في اشتراك على الوجه الذي بينا. نعم. أثابه الله بقول أن محمد الجزء الثاني فلا نشف على أفضل سفاة النفس لا على نسيه، هو النفس الذي لا يفك عن المخلوق، كما يضر هذا من تطبيق الشرك ويتأثر. كلام جميل، كلام جميل. نعود فنقول أفراد النقص هذه الذي تذكرها يا أخي الكريم السائل تقوم في المخلوق ولا ما تقوم؟ وش الجواب؟ تقوم في المخلوق. في جواب غير هذا؟ تقوم في المخلوق. إذا ما معنى تنزه عنه وما موقعها؟ ها؟ نعم. أي ما تنزه عنه؟ كان سؤال جيد. يقولك شخص كريم فتقول تنزه عن البخل، يقول لا ما تنزه عن البخل، ما تنزه، أصله وخلقه محل البخل، محل البخل ولا لا؟ هو محل البخل ولا لا؟ إذن هو ما تنزه عن البخل، لكنه ترفع عنه، امتنع، عصمه الله منه، وفقه الله إلى غيره، وحضرت الأنفس الشح. كلام جميل هذا، يعني في تلاقح العقول، هذا هو الشأن في المذاكرات العلمية. الكلام هنا أن المخلوق لا يتنزه أصلا، يا أخي نتكلم عن قضية عامة كلية، لا يتنزه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأشرفهم وأنزههم عن النقائص، مش كده ولا لا؟ لكن لكونه بشر الأصل أنه محل. طيب كيف صار أكمل؟ ما هو بقوته، ما هو بذاته، لأن الله صنعه على عينه واصطنعه لنفسه، فهو عصمه عن النقص، صح ولا لا؟ ما استفاده لذاته، ما استفاده لذاته لكونه النبي وكذا، استفاده لأن الله صنعه على عينه واصطنعه لنفسه وعصمه واختاره للنبوة. فما تقول فين؟ من أي وجه ستأتي لتقرر هذه العبارة؟ نقص يتنزه عنه المخلوق، أنا ما أجد وجها يمكن أن تتقرر به العبارة ويبنى عليها قياس، أنه مخلوق يتنزه عن نقص. إذا كنت تقصد بيتنزه يعني نقصا لم يكن في المخلوق، وإن كان محلا له أيضا هذا ما هو موضع قياس، ما تستطيع تقول الله أولى، لأن الله ليس محلا للنقص وليس هو فيه، صح ولا لا؟ يعني حتى مع الصورة هذه لا مكان للقياس. فهمتم الصورة الأخيرة دي اللي هي اللي يدور حولها سؤال الأخ، يدور حولها، يعني هو الكريم لم يكن منه البخل، تنزه عن البخل بمعنى أنه لم يكن فيه، لم يكن من صفته البخل. فنقول ما دام أنه لم يكن بخيلا فالله أولى أن لا يكون بخيلا. يقول لا ما يصلح هذا، لأنه هو لم يكن بخيل، ولكن ها لكن هو قابل ومحل البخل في أمر قبل هذا، قبل أن يكون كريما ولم يكن بخيلا، إنه في محل البخل، لكن الرب ليس محلا قبل هذا القياس في شيء أهم. أنت معي؟ ولذلك أنا لا أرى في الحقيقة، إن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، وابن تيمية رحمه الله بريء. لحظة في نفس المسألة، تفضل. كلام جميل، يعني ما قام في المخلوق من نقص، نعم، فإنه لا يقوم في الخالق إلا ضده وهو الكمال. إيه هذا في الجملة، هذا في الجملة، نعم. المنفي عن الله عز وجل، لا كل منفي عن الله، هذه قاعدة خذوها، خذها قاعدة، خذها، كل منفي عن الله لا بد أن يثبت كمال الظل، كمال ضد المنفي. كل نفي لم يثبت كمال الضد ليس مما ينفى عن الله، ليس نفيا في حق الله. هذا كلام جميل، لكن حنا نتكلم عن قياس الأولى، دخل مش دخله في باب الأولى. إذا كان هذا النقص الذي يتنزه عن المخلوق، ما يتنزه المخلوق، نرجع رجعنا، يتنزه نفسه وعنسه، إيه؟ يعني مثل إيه؟ ما نقول تنزه، يقول لم يكن كاذبا، ما نقول تنزه، نقول هو ليس بكاذب، لم يكن كاذبا، لكنه محل للكذب. ما تدخل هذا في قياس أولى مع الرب، لأنك لابد تلاحظ أن الرب ليس محلا للنقص، المخلوق محل للنقص حتى وإن لم يكن ناقصا، هو محل للنقص. فما تدخل الرب في عدم نقصه، في عدم نقص المخلوق، لا تدخله مع الخالق في قياس أولى، لأنه في شيء قبل كذا يجب أن تقرره، أن النقص لا يكون في الخالق أصلا. فهمت؟ نعم. ما في كلام. نعم. على طول. حيث كان. أحسنت. هذا هو. أن إثبات الكمال لله مستلزم للتنزيه حيث تصرف. حيث تصرف. حيث تصرف إثبات الكمال يستلزم التنزيه، ما في محل لأن تقول يا شيخ وله المثل الأعلى، يعني المثل بس خلاص هو هذا، وله المثل الأعلى، هو هذا، له المثل الأعلى في السماوات والأرض. وعلى فكرة ترى الله عز وجل ما قرر نفي مماثلة غيره له، ما قررها، ما قررها إلا للرد على من مثل، ما قررها إلا للرد على من مثل. لما تكلم عن نفسه ابتداء في الآيات اللي تكلم فيها عن نفسه ابتداء قال وله المثل الأعلى بس وسكت، لكن لما جاء يرد على الذين يمثلوا قال لا تضربوا له الأمثال، لا نهى عن ضرب الأمثال، ليس كمثله شيء، هذا في الرد على الذين مثلوا. وحنا تكلمنا في اللقاء السابق وقلنا هؤلاء مثلوا المخلوق بالخالق، يعني حتى الكلام هنا المتكلمين ما هم أهله، بعيدين عنه، لأن المخلوقين عكسوا، المتكلمين عكسوا، مثلوا الخالق إيش بالمخلوق. نعم. في شيء؟ مثلاً أعلى. نعم. في مثلاً عالياً ومثلاً دالياً. نعم. يعني تنفي الوصف الكامل والوصف الدليل، هي تستلزم الوصف الأكمل. الأكمل، بارك الله فيك، تستلزم الوصف الأكمل. ارجع إلى الرسالة اللي أخبرتك، المقارنة بين المثل الأعلى وقياس الأولى في حق الرب سبحانه، فيه تقرير هذا وفيه بيان معنى القياس، معنى المثل الأعلى، لأن المثل الأعلى في كلام لأهل العلم واسع، جمعناه وقارنا بينه وقررنا معنى يستقر عليه القرار، بإمكانك ترجع إليه بارك الله فيك. نعم. لكن قد يقال ليس الاولى اذا كان الكلام مع المخالف وفي معنى الضرر ان يكون الكلام منضبطا محررا حتى لا يدخل عليه. بارك الله فيك واحسنت الجواب. ما كنت قلته انه عند في باب الرد يتسع الامر للتنزل. لما ترد يا أخي الكريم على المخالف، انتبهوا يا إخوان، هذه خذوها قاعدة في المنهج، انتبهوا لأنه مش معظم المشاكل والنزاعات لها، لما تكون تتكلم مع المخالف اجعل في نفسك قصد هدايته ودلالته على الحق، لا تجعل في نفسك المنافسة بالحق والمنافرة على الحق، لا تتصور أنك داخل في معركة أنه الحق لازم هو ينتصر، كسر خشمك والنصر والحق ينتصر، لا تدخل بهذا، لا، ادخل وأنت تقصد إيش؟ هداية المخالف، اقصد هداية المخالف ودلالته، ارأف به، أنت معك الحق وأنت صاحب القوة، أنت محتاج إلى تبرز عضلات، أنت ناقص عشان تستعلم، أنت ناقص قوة، لست بناقص قوة حتى تستعلم، أنت قوة معك. أنت تتكلم مع إنسان ضعيف مسكين لم يظهر له الحق لم يفهمه، فارفق به وكن قصدك هدايته، تعال له من الطريق اللي يفهمه، بين له الاعتقاد الواجب عليه من الطريقة التي يفهمها. مثل ما قلت وأعيد، الأئمة لما تكلم في في في ال ال ال ال ال ال ال قالوا ينزل، قال المخالف بحركة، يعني نزول حركة، النزول اللي أفهمه أنا بحركة هذا لا أقر لك به علي، لكن أنا أقول ينزل أمرك ينزل كما ينزل، أنا أقر معك على النزول لكن ما أقر لك على النزول الحقيقي اللي هو بحركة. قال أهل العلم بحركة، الأئمة الكبار اللي نزل الاعتقاد في جذور قلوبهم، اللي هم أئمة أهل السنة، اللي هم الهداة المهتدين، الذي إذا أردنا أن نعرف السنة ننظر ماذا قالوا، هم اللي قال، قال نعم بحركة. ليش؟ مع أنك لو قلت ينزل بحركة أو ينزل بذاته ابتداء أنكروا عليك، قالوا ما هكذا قال الله، أنت افهمها كذا لكن لا تقولها، هذا منهجهم. طيب لماذا قالوا؟ لأنه قصده إيش؟ دلالة المخالف على موضع الحق، يدل المخالف على ما هو صورة الحق التي يجب أن يؤمن عليها. فهمت أخي السائل؟ فعندما تريد الشيخ يريد أن الشيخ يريد أن يهدي ولا ينافر، فهو يستحضر الرأي، يتكلم ويستحضر ما في نفس المخالف، ايش اللي في ذهنه، ما الذي عنده، ما الذي يفهمه، فيكلمه ببيان الحق بالطريقه التي يفهمها. جزاه الله خيرا، نقول جزاه الله خير، نقول هذا من كماله ومن حسن فعله، ما نقول له لا ما لك حق تفعل كذا، اضربهم بعصا، اضربهم بعصا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابه أبرد بنا يا رسول الله أبرد بهم، بينما الجاهل العامي لما قالوا له جماعته أبرد بنا قال لا والله لا صلي بكم العثواكم، صلاة ذي ما هي لعبة. طيب ما قلنا شيء، قلنا أبرد بنا أصبر شوي خلي الوقت يمر، الصحابة قالوا له أبرد فأبرد، فمراعاة. اقرأوا كتب السلف بارك الله فيكم، اقرأوا مثلا الشريعة للأجري تجد عجبا. الأجري لما بدأ يتكلم مع الخوارج في بداية كلامه تجد كلام المشفق الذي يريد الهداية للمخالف، ما عنده كلام الصلب. لكن في مقام آخر، طبعا أنتم تعرفون لكل مقام إيش مقام، في مقام آخر يقتضي التغليظ على المخالف وكبته والتغليظ عليه. إذا كان المخالف يعرف يخالف الحق الذي ظهر له ويدعو إلى الباطل ورأسا في الباطل جلدا فيه، مثل المريسي، مثل المريسي رأس من رؤوس الباطل الذي نظر جاء أخذ عقيدة الجهم، هو اللي نظرها وفعلبه وقررها وجاب له النظائر. فلما تكلم معه عثمان بن سعيد في الرد اشتد عليه، ولذلك تجد عبارة عثمان بن سعيد عبارة شديدة غليظة جدا، غليظة جدا، لأن المقام يقتضي هذا، لأن المقام يقتضي هذا. فالقضية مقامات، إذا اقتضى المقام شيئا اقتضاه. نعم، مصلحة المتعلم مطلوبة. نعم، قال في حق المسيح وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل أمه صديقة، كان يأكلان الطعام. قال ابن تيمية رحمه الله: فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. نعم، الباب الأولى والأحرى هنا لا بالنظر إلى النقص بل للنظر إلى الكمال. الله كامل كمالا لا يستلزمه، لا يستلزم نقصا. والمخلوق اتصف بصفات كمال على نقص. الآية إيش؟ آية: المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل أمه صديقة، كان يأكلان الطعام. يا عباس، أكل الأكل صفة في الإنسان، صفة كمال ولا صفة نقص؟ لا، صفة كمال يكمل بها، يتقوى بها من كماله. ولذلك تجد الذي لا يأكل يمرض ويهلك، وتجد العاجز عن الأكل يعني ناقصا، فيضطرون إلى إدخال الطعام إليه بطرق. فالأكل كمال لأنه يكمل به العبد، يكمل به حياته، لا تقوم إلا به، فهو في صورته كماله. وحنا عندنا في صورته بالنسبة للعبد كمال يكمل به. طيب، وهذا هو وجه النقص. احنا قلنا أنه هذه كمالات، تنسيت، قلنا أنه في نوع من أنواع الكمال ما هو نقص في ذاته، هو لذاته نقص لكن يكمل به المحل. ما قلنا هذا؟ فالأكل في ذاته نقص لكن يكمل به المحل، الولد في ذاته نقص لكن يكمل به المحل، النوم في ذاته نقص لكن يكمل به المحل. فأنت تتكلم عن كمال في المحل، هذا الكمال بنقص. فإذا كان كمالا مع نقص، الله أولى بأن يكون له الكمال المطلق. فالرجوع إلى الكمال، إلى المعنى العام، لا إلى الهيئة المعينة والنقص بعينه. فالله منزه عنه ابتداء قبل وجود الإنسان، منزه عنه ابتداء. النقص الله منزه عنه لأول الأمر ابتداء. ولا معنى لكماله إلا هذا، لا معنى لكماله سبحانه وتعالى إلا تنزهه في النقص. لكن المخلوق موضع كمال ونقص. في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق ولا ما في فرق؟ الخالق موضع كمال لا نقص فيه، والمخلوق موضع كمال وإيش؟ ونقص. فالمقايسة بين الخالق والمخلوق فيما اشترك فيه، وهو الكمال. أما النقص فاختص به المخلوق، فلا محل للقياس فيه. فهمت؟ فهمتم يا أخوان؟ نعم. فهذا مراجبة يجور حول هذا الكمال بمعناه الذي يستلزمه وهو عدم النقص مطلقا. فيقول لك يعني هو قياس بين مخلوق ومخلوق كقوله كأفمن يخلق كمن لا يخلق. شوف قال الله هذا كلام الله. أفمن يخلق كمن لا يخلق. لاحظ هنا أمرين. أولا أنه هنا قياس قدم الخالق على المخلوق. أفمن يخلق كمن لا يخلق. قدم الكمال على النقص. ثانيا تكلم عن كمال موجود وكمال مفقود. فالنقص هو عبارة عن كمال مفقود. ما ذكر نقصا يعني هو في ذاته كمال، بل النقص هو فقد الكمال. هنا جاء قياس الأول. هنا قياس الأول ليس النظر فيه إلى النقص، مع أنه ذكر نقص، مع أنه قاس نقصا بكمال. النقص فين يا إخوان؟ في قوله لا يخلق، قاسه عليه. لكن ما هو هذا عدم الخلق؟ هو ليس أن لا، النقص هو عدم الصفة، انعدام الصفة لا وجودها مع نقصه. لذلك هذا صار موضع، هذا موضع قياس أولى. الصفة انعدمت لا توجد فيه، لا لأنها نقص قام به، بل النقص أن الصفة غير موجودة. في فرق ولا ما في فرق؟ أما أن تقوم به صفة نقص ثم تأتي تقول الله أولى، لا يا أخي، قبل أن تقول الله أولى بالتنزه عنها استني انظر المسألتين. ما يصح تقول أولى بالتنزه، أن المخلوق لن يتنزه ولا يتنزه. فإيش المحل هو؟ هذا واحد. اثنين، أنه في قبل هذا النظر في أمر آخر قبل هذا يغنينا عنه، وهو أن الرب لا يقوم به النقص أصلا. فما محل أن تقيس بين النقص المخلوق والخالق؟ فين المحل؟ المحل فين؟ أين المحل في أن تقيس صفة نقص في المخلوق على صفات الخالق؟ أين هو؟ ما محل القياس؟ يقول تحصل لنا من الدرس أن قياس الشمول مجتمع في حق الرب تعالى، غير أني أفهم استخدامه في النظرية الكلية الصحيحة، كل موجود متصف بالصفة ومن لا صفة له لا وجود له. قياس الشمول يا أخي الكريم أحسن الله إليك قياس فرد على معنى الكل، صح ولا لا أيها السائل؟ قلنا قياس فرد على معنى كل. النبيذ حرام، النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام. أنت ذكرت فرد، لكن حنا القياس الذي ذكرناه ما في أفراد، هي كليات، هي معاني كلية. كل موجود يتصف بالصفات، وكل متصف بالصفات صفاته تخصه وتليق به، ما جبنا كلية. ما هو هذا؟ ما هو قياس شمول؟ هذا ليس قياس شمول، هذا قياس استقرائي، لأنه كليات. ترى القياس مو بس شمول وتمثيل، أخي الكريم، في قياس استثنائي وقياس اقتراني، ثم الاقتراني متصل ومنفصل، والاستثنائي متصل ومنفصل. عندك باب طويل، كثيرة تفريعاتهم هؤلاء المتكلمين. أنواع القياس كثيرة. قياس الشمول هو قياس فرد، إلحاق فرد بمعنى عام. الكلام اللي قررناه حنا ما ذكرنا فيه فرد، ما ذكرنا فرد، كليات معاني عامة، كل موجود يتصف بالصفات. ذكرنا فرد هنا ولا كلية؟ وكل متصف بالصفات صفاته تخصه، ذكرنا فرد ولا كلية؟ فحنا هذا قياسنا ليس قياس شمول. أحسن الله إليك وزادك حرصا. نعم. أثابكم الله. يقول أشكل علي عن المخلوق وأثبت الله له ذلك بقوله كذلك يلقى الله على قلب كل متكبر. نعم، بارك الله فيك. متكبر، الإنسان متكبر. ما معنى متكبر؟ معناه قام الكبر فيه، هو محل للكبر؟ لا، ليس محلا للكبر، ليس محلا للقيام. يا جماعة تقدم تكلمنا عن معنى متكبر وجبار، تقدم وتكلمنا عنه، يعني متكبر يعني محل يعني أهل الكبرياء، له على غيره الفضل وله على غيره الكبر، له في حقيقة الأمر كذا. لكن المخلوق ليس محلا للكبرياء، ليس له على غيره كبر، صح ولا لا؟ هو ليس محلا للكبرياء. طيب إذا ليش معنى متكبر؟ يعني مدعي الكبر، متكلف للكبر، مدعي للكبر، مدعي للكبر. طيب بمعنى أوضح فسره الرب سبحانه وتعالى هو ذاته، فسره بمعنى أوضح من كلامه، قال من نازعني فيه الكبرياء ردائي، يعني هو حقي أنا لا يكون لغيري، فمن نازعني فيه. فمعنى متكبر يعني منازع لله في الكبر، هذا هو معنى وصف الإنسان بأنه متكبر. ولذلك وجه الذم، وجه الذم في كونه متكبر، من يقول لك على إيش تتكبر؟ يعني ما دليل أنك أهل للكبر؟ ما عندك شيء عشان تتكبر، ما عندك شيء عشان تتكبر، سمعت؟ فرجع على تقرير أنه ليس محلا للكبر، هذا اللي نقوله. فمعنى متكبر يعني مدعي للكبرياء، يدعي الكبرياء وليس له بأهل وليس له بمحل، ينازع صاحب الحق حقه، يلبس ثوب زور مثل المشرك، ترى تقول والله نظيف، تسمع يقول والله ما في أنظف منهم، يعتنون بأنفسهم ومن رسهم. طيب المشرك في ذاته نجس، الله قال إنما المشركون نجس، نجس بالفتح، ما قال نجس، نجس هو النجس ذاته، النجس هو عين النجاسة، وبالكسر المتنجس الذي لحقته النجاسة وإن لم يكن نجسا، شفت الفرق؟ نجس بالفتح هو عين النجاسة، والنجس هو الذي لحقته النجاسة، لولا النجاسة ما تنجس. الله إيش قال في المشركين؟ قال إنما المشركين نجس، حتى لو كان يفوح طيب ويلق كما يقولون في العامة نظارة، هو نجس. وهذه إنما هي يعني، ومهما ادعى من كما يدعون الآن، ومهما ادعى من أنهم على الأخلاق الإنسانية وأنهم يراعون حقوق الإنسان ونحو ذلك، فهو يدعي ما ليس له بحق، مدعي كاذب. سبب الله يسأل عن صحة حديث الترمذي الذي جاء فيه عن 99 نسبة. حديث 99 نسبة حديث صحيح في الصحيحين، العد مدرج باتفاق أهل العلم، ما تقول فيها صحيح ولا ما بصحيح، الصحيح أو غير الصحيح الحديث مثل الحديث، العد مدرج، المدرج ما تقول فيه، ما تلحقه، ما تلحق حكمه بحكم الصحيح، العد مدرج باتفاق أهل العلم، أدرجه بعض الرواة، فسره وبينه بعض الرواة، وهو الوليد بن مسلم فسره وفسر، ليس هو من الحديث، الحديث ينتهي عند دخل الجنة بس، انتهى، أدرج الوليد بن مسلم فيه للبيان والتوضيح، فهو مدرج، ما تقول فيه الصحة والوالث ترجع على الحديث. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جميعا إن شاء الله.